يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، يومنا هذا في يوم الجمعة المبارك، في هذا اليوم تقام أول صلاة جمعة في هذا المسجد الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مسجدا مباركا على الإسلام والمسلمين، وأن يجعله حصنا للإسلام ومنارة للهدى بإذن الله سبحانه وتعالى. عمارة بيوت الله سبحانه وتعالى من أجل القربات التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم الأعمال التي يعملها المسلم أن يشارك في إقامة بيوت الله سبحانه وتعالى وفي عمارتها. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ذكر الله سبحانه وتعالى أنه عز وجل أذن، أي أمر وقضى، أي أن ترفع بيوته سبحانه وتعالى. والرفع يأتي بمعنى الرفع الحسي بإقامة بنيانها، ويأتي بمعنى الرفع المعنوي بذكر الله سبحانه وتعالى في هذه البيوت والصلاة له سبحانه وتعالى فيها. ثم أثنى الله سبحانه على من يعمرون بيوته ويذكر فيها اسمه: يسبح له فيها بالغدو والآصال، أي في أول النهار وآخره، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذه هي الرجولة حقا، وهؤلاء هم الرجال الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى، الذين لم تلههم التجارة ولا البيع عن ذكر الله سبحانه وإقام الصلاة. ثم وعدهم الله سبحانه بالأجر الجزيل، ووعدهم سبحانه وتعالى أن يزيدهم من فضله وأن يرزقهم بغير حساب. فهنيئا لمن كان من عمال بيوت الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعسى في كتاب الله سبحانه وتعالى واجبة، أي هؤلاء هم المهتدون الذين إلى طريق الجنة، ويزيدهم هدى ويثبتهم على الهداية. فهؤلاء هم أهل الإيمان الذين يعمرون بيوت الله سبحانه وتعالى. لذلك نجد أن الله عز وجل في كتابه الكريم أخبرنا أنه سبحانه وتعالى أمر نبيين كريمين هما إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن يبني لله عز وجل أول بيت وضع للناس، وقال سبحانه وتعالى عن بنائهما بيته عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة عليه الصلاة والسلام مهاجرا، كان أول ما بدأ به بناء المسجد. أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مكث أولا 14 ليلة أو نحو أسبوعين في ديار بني عمرو بن عوف التي فيها مسجد قباء في منطقة قباء. فبنى النبي عليه الصلاة والسلام لهم مسجدا فيها، وضع أساس المسجد هناك وصلى بهم عليه الصلاة والسلام في هذا المكان. ثم لما دخل المدينة الشريفة بنى النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه مسجده النبوي الشريف. فكان عليه الصلاة والسلام أول ما يبدأ به عند مكثه في مكان وحلوله فيه أن يبدأ ببناء المسجد. ومسجد قباء هو ذلك المسجد الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه مادحا له ومادحا لأهله وعماره، قال سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. فأخبر سبحانه وتعالى عن مسجد قباء الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسجد أسس على التقوى من أول يوم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مسجدنا هذا سائرا على درب هذه المساجد الشريفة التي أسست على تقوى الله سبحانه وتعالى من أول يوم. فبيوت الله سبحانه وتعالى هي أحب البلاد إلى الله عز وجل، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، أحب البلاد إلى الله مساجدها. وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل العظيم لمن يعمر بيوته سبحانه وتعالى. فمن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر في هؤلاء السبعة: ورجل قلبه معلق بالمساجد. وفي رواية أخرى للحديث: ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه، قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه. قالوا إنه، يقول شراح الحديث، يعني هذا رجل يصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من شدة تعلقه بالمسجد ومحبته للمسجد فقلبه كأنه يتركه بالمسجد إذا خرج، قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه. إذا رجع إلى المسجد رجع إليه قلبه، وإذا خرج من المسجد فكأنه ترك قلبه في المسجد لشدة انشغال فكره وباله واهتمامه ببيت الله سبحانه وتعالى. فجزاؤه أن يكون واحدا من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا جميعا منهم. كذلك من فضائل عمارة بيوت الله سبحانه وتعالى في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام ابن ماجة وكذلك الإمام ابن خزيمة في صحيحه، وهو حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يتبشبش لعمار المساجد كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم إذا رجع إليهم. الله سبحانه وتعالى الله عز وجل وله من صفات الكمال سبحانه ما يليق به عز وجل وليس كمثله شيء. الله سبحانه وتعالى يفرح بعمار المساجد ويقربهم ويدنيهم سبحانه وتعالى، وعندما يقدمون على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فالله عز وجل يكرمهم ويفرح سبحانه وتعالى بقدومهم كفرح أهل الغائب بغائبهم إذا قدموا على الله سبحانه وتعالى. فهذا حال من توطن المساجد لذكر الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء هم الذين يتبشبش الله سبحانه وتعالى إليهم. وكذلك جاء في الحديث الصحيح أيضا من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمساجد أوتادا، إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، إن مرضوا عادوهم وإن غابوا افتقدوهم، إن مرضوا عادوهم وإن غابوا افتقدوهم، وإن جليس المسجد على ثلاث خصال: كلمة حكمة ورحمة منتظرة وصاحب مستفاد. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن عليه الصلاة والسلام أن المساجد لها أوتاد، وهؤلاء الأوتاد يقول شراح الحديث هذا يشمل من يعمر بيوت الله سبحانه وتعالى وتكثر إقامته فيها ومكثه فيها لعبادة الله سبحانه وتعالى، وكذلك يشمل أيضا من يعتمد المسجد عليهم كاعتماد الخيمة على الوتد في حرصهم على بيوت الله سبحانه وقيامهم بشؤونها. فهؤلاء الأوتاد الملائكة جلساؤهم، إن مرضوا عادوهم وإن غابوا افتقدوهم. فالملائكة تفتقد هؤلاء الأوتاد إذا غابوا عن بيوت الله سبحانه وتعالى، فهنيئا لمن جعله الله عز وجل وتدا من أوتاد بيوته سبحانه وتعالى. ثم يخبر عليه الصلاة والسلام أن جليس المسجد على ثلاث خصال: الذي يجلس في المسجد لا بد وأن يخرج بهذه الفوائد: كلمة حكمة، يستمع إلى كلمة حكمة ينتفع بها، أو رحمة منتظرة، رحمة ينتظرها من الله سبحانه وتعالى ورحمة منتظرة، وأخ مستفاد يعني يستفيد التعرف على إخوانه في الدين وإخوانه في الإسلام، وهذه الأخوة الحقة. فأعظم مكان يمكن أن يتخذ الإنسان منه الأصدقاء والإخوان هم هؤلاء الذين يعمرون بيوت الله سبحانه وتعالى. فهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم أن يستفيد إخوانه، يعني أن يكتسب الصداقات من هؤلاء الذين يعمرون بيوت الله سبحانه وتعالى. فلذلك أيها المسلمون، لما كانت هذه فضائل عمارة بيوت الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل ينادي عمار المساجد يوم القيامة ويقول أين جيراني أين جيراني، كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي الله عز وجل يوم القيامة أين جيراني أين جيراني، فتقول الملائكة يا رب من ذا الذي ينبغي له أن يجاورك، فيقول الله سبحانه وتعالى أين عمار المساجد، فعمار المساجد هم جيران الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، إن المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له دور محوري جوهري في المجتمع المسلم، لم يكن فقط مكانا للصلاة والانصراف، وإنما كان المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الجامعة والمدرسة التي يتعلم فيها المسلمون دينهم ويتعلمون فيها ما ينفعهم، وكان المسجد هو دار القضاء التي يأتي فيها الخصوم ويقضي بينهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان المسجد كذلك دارا للإفتاء، وكان المسجد كذلك مأوى للغرباء والفقراء، وكان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة في آخر المسجد يأوي إليها الغرباء ويأوي إليها الفقراء حتى يجدوا مكانا يقيمون فيه، والمسجد فيه كانت تجمع الزكاة والصدقات وتفرق على المحتاجين، وفي المسجد كانت تعقد ألوية الحرب وتسير الجيوش للجهاد في سبيل الله من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأمور العديدة. كان يصلي في مسجده عليه الصلاة والسلام ويحضر فيه الرجال والنساء ويحضر فيه الأطفال، وربما خفف النبي صلى الله عليه وسلم صلاته عندما يسمع بكاء الصبي لأن أمه تنشغل به، فيخفف عليه الصلاة والسلام الصلاة عندما يسمع بكاء الصبي. ومرة كان النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته في مسجده الشريف، فدخل الحسن والحسين وهما طفلان صغيران وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران يتعثران في القميص وهما أطفال صغار، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام عن منبره الشريف وحملهما ثم صعد المنبر وقال عليه الصلاة وقرأ عليه الصلاة والسلام إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ومضى في خطبته عليه الصلاة والسلام، فكان يسمح عليه الصلاة والسلام للأطفال بدخول المسجد، وربما صعد فوق ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد فيطيل سجوده حتى ينزل عن ظهره الشريف عليه الصلاة والسلام، فكان المسلمون يتحملون الأطفال ويرحبون بهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تتعلق قلوب الأطفال ببيوت الله سبحانه وتعالى، لأنهم بعد ذلك هم رجال المستقبل وهم الذين يكونون عمار المساجد بعد ذلك، فلا بد من تنشئتهم على حب بيوت الله سبحانه وتعالى. لذلك فإنه من نعمة الله سبحانه وتعالى على المسلمين أن أكرمنا الله سبحانه وتعالى بهذا المكان الفسيح الذي تتعدد مرافقه، ويكون بإذن الله تعالى مشعل هدى ونور للجالية الإسلامية في هذه البلاد من رجال ونساء وأطفال وشباب، فيعمرون بيت الله سبحانه وتعالى ويقضون فيه أوقاتهم بما يعود عليهم بالخير في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قال لي، إن الله تعالى قال لي أنفق، أنفق عليك، إن الله تعالى قال لي أنفق، أنفق عليك، ويمين الله ملأى لا يغيضها النفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمين، وكان وعرشه على الماء، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الميزان يرفع ويخفض، يرفع ويخفض. هذا حديث عظيم جليل في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر عن الله سبحانه وتعالى أنه قال له عليه الصلاة والسلام: أنفق، أنفق عليك. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى للمسلم، الوعد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وعد لأمته عليه الصلاة والسلام: أنفق، أنفق عليك. من أنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل ينفق عليه، وأعظم ما ينفق فيه المال في عمارة بيوت الله سبحانه وتعالى. ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى فيقول: ويمين الله ملأى، ملأى أي هو سبحانه وتعالى عظيم الغنى، سبحانه وتعالى لا ينفد ما في يمينه سبحانه وتعالى. ودليل ذلك ما جاء في الحديث الآخر، الحديث القدسي، من قول الله سبحانه وتعالى: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فيمين الله سبحانه وتعالى ملأ بالخير والغنى والجود والعطاء، ومن دلائل ذلك عطاؤه سبحانه وتعالى لأهل الجنة: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. فالله سبحانه وتعالى يعطي أهل الجنة، ومن عطائه لأهل الجنة أنه سبحانه يجمع أهل الجنة كل جمعة في الجنة، ويطلب الله تعالى منهم أن يسألوه سبحانه وتعالى، فيسألون الله عز وجل حتى تنقطع بهم الأماني، حتى تنقطع بهم الأماني، وكل إنسان يسأل كل ما يخطر في باله حتى لا يجد شيئا يسأله، فيعطيهم الله سبحانه وتعالى، يعطي كل واحد مسألته ويزيدهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وذلك كل جمعة، فيعطيهم الله سبحانه وتعالى، فعطاؤه عز وجل لا ينفد. يمين الله ملأى لا يغيضها النفقة، يعني لا تنقصها النفقة، مهما أنفق سبحانه وتعالى لا ينفد ما بيده، أي لا ينتهي. سحاء الليل والنهار، سحاء يقول الشراح الحديث أي كثيرة الصب، كالمطر أو السماء توصف بأنها سحاء عندما ينزل المطر الغزير الكثير الصب الشديد الصب. فهكذا عطاء الله سبحانه وتعالى منهمر ينصب على عباد الله سبحانه وتعالى. سحاء الليل والنهار. أرأيتم، يقول عليه الصلاة والسلام، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، يعني الله عز وجل ينفق منذ خلق السماوات والأرض، يرزق الخلق والحيوان والطير وجميع أصناف المخلوقات، ولم يغض ما في يمينه سبحانه وتعالى، أي لم ينقص ولم ينفد ولم يغض ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الميزان، وفي رواية وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع سبحانه وتعالى، يخفض من يشاء ويرفع من يشاء سبحانه وتعالى. والخفض والرفع قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، ففي أمر الدنيا الله تعالى يخفض ويرفع، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، وفي أمر الدين كذلك هو سبحانه وتعالى يخفض ويرفع فيهدي من يشاء ويضل من يشاء. والرفع الحقيقي الذي ينفع العبد هو رفعة الدين، الرفع الذي ينفع الإنسان في آخرته، ويكون ذلك بالإيمان والعلم النافع وبالقرآن الكريم، فهذه الأمور التي يرتفع أصحابها، وكذلك بالتواضع لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع لهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وقال عليه الصلاة والسلام من تواضع لله رفعه. فهذه هي الأمور التي يرتفع بها العبد عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. أيها المسلمون، إن الحضور إلى المساجد لتلاوة القرآن الكريم وتعلم العلم النافع مما يرتفع به الإنسان عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك الحضور للصلوات، فمن يقول عليه الصلاة والسلام من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد لا يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته يريد المسجد لا يريده إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حجة تامة وهذا الحديث رواه الطبراني صححه الشيخ الألباني رحمه الله، فهو حديث صحيح فيه فضل الخروج إلى المسجد ليتعلم الإنسان خيرا أو ليعلم خيرا، وأنه من ذهب إلى المسجد ليتعلم خيرا أو يعلم خيرا كان له كأجر حجة تامة، يعني مكتمل أجرها. وجاء في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق، اسم مكانين في المدينة، أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق، اسم مكانين كان يباع فيهما الإبل، أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيرجع بناقتين كوماوين، يعني سمينتين مرتفعتي السنان أو عظيمتي السنان. قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله، أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيرجع بناقتين كوماوين؟ قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آيتين من كتاب الله خير له من أن يرجع بناقتين كوماوين، وثلاث خير من ثلاث ومن أعدادهن من الإبل. فمن غدا إلى المسجد ليقرأ آيتين من كتاب الله كان خيرا له من أن يغدو إلى السوق ويرجع بناقتين كوماوين، كما في هذا الحديث الشريف من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذه الجوائز الأربع التي يرجع بها من جلسوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون كتاب الله بينهم، وبحمد الله تعالى في هذا المسجد